خالق الأكوان يا رباه، يا واحدا لا نرتجي إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. ما يتفرع عن الردة. ثم من فروع الارتداد أنه يبطل أعماله الصالحة، يبطل الأعمال الصالحة السابقة، كل الأعمال تحبط. طيب، هل يحبط العمل بمجرد الردة، ولا يشترط أن يموت على الردة حتى يحبط العمل؟ تمام، يعني بمجرد ما نطق الإنسان بكلمة الكفر حبط عمله، ولا حتى يموت على الكفر يحبط عمله؟ عندنا قولان. تفضل اكتب شيخ عبد الله، اكتب النص. أثر الردة في إحباط العمل. قسمين، القسم الأول الحنفية والمالكية، تحت مجرد الردة يحبط العمل. تحت دليلهم ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. القسم الثاني الشافعية، طبعا الحنابلة في عندهم تفصيل، مرة مع هؤلاء ومرة مع هؤلاء، هذول المذاهب الأساسية. أي نعم، الوفاء على الردة شرط في حبوط العمل. دليل الإمام الشافعي: فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، كمل تحته: فإن عاد إلى الإسلام حبط ثواب العمل. فقط، ولا يطالب بالإعادة. طيب، حط لهنيك شرطة يعيد الحج. تحته: لا يقضي الصلاة التي تركها أثناء الردة. هون كمان شرطين تحت. أول وحدة: لا يعيد الحج. ثاني وحدة: يقضي. نقاط، حط نقاط إلى آخره. طيب خليكم معي، خليني بس هيك أقرأ لكم إياهن على الماشي بعدين تكتبوهن. طيب تفضل. هلا بعطيك الورقة مكتوبة عندي. أثر الردة في إحباط العمل عند الحنفية والمالكية، قال مجرد الردة يحبط العمل، بس نطق بالكفر حبط عمله. هاي أولا. شو دليل الحنفية؟ قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ما اشترط القرآن الموت على الإيمان، بمجرد الكفر يحبط العمل. بالنسبة لحجة الإسلام، إذا كان حج حجة الفرض يجب عليه أن يعيد حجة الفرض، لا يقضي الصلاة التي تركها أثناء الردة. يعني هو ارتد 10 أيام، 20 يوم، هذول 20 يوم الصلوات اللي صلاهن وكل فترة الردة لا يقضي الصلوات. الحنفية قالوا إذا بتحبوا تكتبوها هيك على جنب، يجب عليه قضاء كل عبادة، يجب عليه قضاء كل عبادة بقي سببها. بقي سببها عند الحنفية. شلون يعني؟ يعني واحد مثلا كفر في وقت الظهر، حلو، كفر وقت الظهر، أسلم بعد كفره بساعة، لسه ما أذن العصر، هل وقت الظهر باق أو لا؟ وقت الظهر ما دام باقي يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر، فيجب عليه قضاء كل صلاة بقي سببها. الآن كفر المغرب، بعد نص ساعة تاب إلى الله ورجع، قبل ما يأذن العشاء وقت المغرب ما زال باقيا، يجب عليه أن يقضي صلاة المغرب. ها؟ لا يقضيها، هي حبطت، حبطت، بيرجع عيدها، تمام، سقطت، يعني حبطت كأنه ما صلاها. طيب مثل لما قلنا الحج يعيد الحج، شو بدنا نقول؟ يؤدي ولا يقضي؟ يطلق القضاء ويراد به الأداء، ويطلق الأداء ويراد به القضاء، تمام يا أخوانا. بالنسبة للإمام الشافعي رحمه الله يقول الوفاء على الردة شرط في حبوط العمل، يعني حتى يحبط العمل لابد أن يموت على الردة. الدليل قال سورة البقرة ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فأولئك عائدة لشيئين، من يمت منكم، من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك. فشرط طبعا عند الحنفي الآية مطلقة، وعند الشافعي الآية مقيدة، وحمل المطلق على المقيد له شروط عند الحنفي لم تتوافر هنا، تمام. فإن عاد إلى الإسلام شوف حبط ثواب العمل، طيب والعمل بقي، لا يطالب بالإعادة، لا يعيد الحج. قال طيب أنا حجيت حجة الإسلام، منقول له حجة الإسلام ذهب ثوابها لكنها ما زالت موجودة ولا يطالب بقضائها. يقضي الصلاة نيك، لا يقضي الصلاة التي تركها أثناء الردة، عند الشافعية يقضي الصلاة التي تركها أثناء الردة. الصلوات قبل الردة ما لا يقضيها، لا هون لا ما يقضيها، حبطة فقط حجة الإسلام. بتحبوا تكتبوا اكتبوا يلا، لأن الصلاة لها أوقات متكررة تتبدل، أما الحج سببه البيت، البيت موجود يعني بغير هالموطن، في أدلة يعني مو هلأ وقتها. هلأ خلينا نفهم هيك الأقوال كما هي، تمام. يعني هذا الحكي عام بيدخل تحته أجزاء، ليش يقضي الصلاة التي بقي وقتها ولا يقضي الصلاة التي خرج وقتها؟ في كلام الزوجة ينفسخ العقد، يجب عليه عند الإمام أبي حنيفة أن يجدد العقد، عند الشافعي فقط يجدد الإسلام، بس أسلم مرته ترجع له. وبالنسبة للميراث إذا مات قبل أن يرجع إلى الإسلام لا يرث ولا يورث، مات مرتد. لا تعطل عند الحنفية. نفس الحكم، إذا لم يرجع إلى الإسلام لا يصلى عليه، مو مسلم. ذكاء، هاي الأحكام يعني واضحة يعني إن شاء الله. حاكية بالدرس لما حكينا بسورة البقرة عن هاي الآية، هاي مرت علينا سورة البقرة، يعني مرت من الآيات التي قرأناها، فصلت وقت هذا الكلام وحكمه. عين الله، الله يحسن الختام. لما بنحكي عن الردة بيفكرونا عم نحكي عن ناس من موزمبيق. يا ما بتشوف ناس تكفر بالشارع، جارك رفيقك، هذا شيء. تمام، أي نعم، قد يتصرف تصرفا يدل على الردة. ميراث حكيته قبل ما تجي، انه عند الحنفية انفسخ العقد بدون طلاق، فيجب عليه اذا اراد ان يعيدها ان يجدد العقد والمهر. عند غير الحنفية بمجرد النطق بالشهادة ترجع له بدون عقد. والميراث ما دام على ردته لا يرث ولا يورث. نعم، لا ما تعطل، فسخ، فسخ بدون طلاق. طيب خالصين يا أخواننا، خالص سيد، اكتب على مهلك معلش. وطأ بشبهة، وطأ محرم، ولو جاءه أولاد من هذا الجماع يثبت النسب. تمام، الوطأ الفاسد يثبت فيه النسب، يعني هذول أولاده ينسبون له لكنه آثم بهذا الوطأ. يعني هذا المبحث فقهي، هو من توابع الردة بالضروري، لذلك هو قال ما يتفرع عن الردة. طيب، ثم من فروع الارتداد أنه يبطل أعماله الصالحة، بطلت الأعمال، وتقع الفرقة بينه وبين امرأته ولو جدد الإيمان. يعني حتى لو جدد الإيمان لابد من تجديد العقد إذا أراد أن يبقى معها. وهي المرأة التي ارتد زوجها أو كفر تحسن تبطل ترجع له، خلاص خرجت عن الزوجية، حل العقد تبع الزوجية. لئن أشركت لا يحبطن عملك. قال بخلاف مذهب الشافعي رحمه الله فإنه لا يبطلها، الردة لا تبطل الأعمال إلا بالموت على الكفر. ها، الوفاة على الردة شرط في حبوط العمل. ففي مذهبنا يجب عليه إعادة حجة الإسلام، حجة الفرض يعني. ليش؟ قال لأن وقت الحج ممتد إلى آخر العمر. وقت الصلاة لما بيدخل وقت خرج وقت، أما وقت الحج هذا أحد الأجوبة يعني، باقي طول الحياة في ذمتك. وكذا إذا أسلم في آخر الوقت وقد ارتد في أوله بعد أدائه صلاته فإنه يجب عليه إعادة تلك الصلاة. حكيتها، ارتد المغرب، هلا أسلم قبل أن يؤذن العشاء، يجب عليه أن يعيد صلاة المغرب، واللي نحن عبرنا عنه يجب عليه أن يعيد كل صلاة بقي سببها ووقتها. أما طبعا هذا سؤال، لو الشخص هذا صلى إماما بالناس صح، ارتد بعد صلاة المغرب، شو حكم صلاة المغرب؟ حبطت هذه الصلاة. طيب بالنسبة للمقتدين، المقتدين الصلاة صحيحة بالنسبة لهم، فلما رجع هذا المرتد إلى الإسلام قبل العشاء نقول له يجب عليك أن تقضي صلاة المغرب، وبالنسبة للي يقتدوا به لا يجب عليهم أن يصلوا الصلاة، هاي عقوبة خاصة به. ليش؟ لأنه إحنا شو بنقول المفسد تبع الصلاة حصل أثناء الصلاة ولا بعد الصلاة؟ بعد الصلاة لا ما من علاقة فيها، خلص سقطت عن المصلي. تمت صحيحة. ما سقطت عنه، يجب عليه أن يصليها، سقطت عن المقتدين. حلو، والله قال لا إن أشركت لا يحبطن عملك. أشرك زلم ارتد حبط عمله، تمام. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، هن ما كفروا بالإيمان. نعم. وأما قضاء الصلوات ونحوها الواقعة في أيام الارتداد فلا يجب اتفاقا، هذا التفصيل الأفضل أوضح. ولا يحكم بكفر حال سكر، إنسان والعياذ بالله سكرة، أو مثلا السكر قد يكون بمباح بنجوه فسب فكفر، قال هل يحكم بردته؟ ما يحكم بردته لزوال عقله بالسكر. ولا يحكم بكفر حال سكر بما يهذي ويلغو بارتجالي، قال حكم ما يجري على لسان السكران من ألفاظ الكفر لا ناهية، ويحكم بصيغة المجهول، وقيل بالمثنات الفوقية خطابا، ولا تحكم، يعني في رواية بالمتن ولا تحكم بكفر حال سكر، هو هذا الأفضل، لا تحكم أيه يعني للنهي، غالبا الناهية الجازمة تدخل على المخاطب، نادر أن تدخل على الغائب، مظبوط. في ناس تفكر أنه إذا لا هي الجازمة يشترط فيها الخطاب، لا لا يشترط، ممكن تكون للغائب. لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملك، جنوده ضاق عنه السهل، ضاق عنها السهل والجبل، لا يأمن هو مجزوم. وفي نسخة بصيغة المتكلم ولا نحكم بكفر حال سكر، ولا نحكم، ونصب حال على الظرف حال سكر، حال شو عربها؟ مفعول فيه ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة، يعني لا يحكم بكفر وقت السكر، حال بمعنى الوقت. وما مصدرية بما يهذي، ويهذي بفتح المضارعة حرف المضارعة وكسر الذال المعجمة من الهذيان، وهو الكلام الساقط الاعتبار في ميدان البيان، يعني نحن بنسمع وعم يطلع أحرف وعم يطلع كلمات، بس هذه الكلمات فايت ببعضها مختلطة، فبيقول هذا عم يهذي عم يخبص، تمام، عم يطالع أحرف، رحت وأجيت وكذا، لكن الكلام ما في جملة مفيدة متداخل، هذا اسمه هذيان. وفي معناه اللغو فإنه الكلام الباطل. والارتجال بالجيم هو القول بديهة من غير أن يكون له من قبله تهيئة وروية، يعني عم يتكلم بدون ما يفكر بدون تروي، فخرج معه كلمة الردة أو الكفر. والارتجال بالجيم، نعم قلناها، قال وباؤه تبع بارتجالي متعلق بيهذي أو يلغو، يهذي بارتجال يعني يهذي بكلام بدون تروي، هاي معنى يهذي بارتجال، أو يلغو بكلام بدون تروي. وفاعلهما فاعل الفعلين يهذي ويلغو السكران، فإن المذكور معنى كالمذكور مبنى. هل السكران ليش وردت كلمة السكران؟ ما وردت، قال ولكن السياق عم يتكلم عن واحد سكران. ولا يحكم بكفر حال سكر بما يهذي السكران، منين جبنا السكران؟ المفهومة من السياق. لا يزني الزاني، هيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر، من هو شارب الخمر؟ مو الزاني، ظاهره بعود على الزاني، ولا يشرب الزاني، أي ولا يشرب الشارب، الحديث ما ذكر الشارب ذكر الزاني، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، قال ما بيجوز تعيده على الزاني، ها، من السياق. هذا بيسموه الفاعل المتصيد، يعني أنت بتصطاده من السياق، تمام. لا يأكل الحرام مين؟ آكل الحرام، واضح. لا يأكل الحرام ولا يزني ولا يسرق، أي آكل الحرام والزاني والسارق، نأخذه من السياق. فعم بيقول فإن المذكور معنى، اللي هو السكران مذكور في المعنى، كالمذكور مبنى، كأنه موجود في المبنى، مبنى الجملة يعني. والمعنى أنه لا يحكم بكفر إنسان بسبب ما يجري على لسانه من كلمة الكفر حال سكره دون تأمل في أمره. هذا الإنسان يهذي إذا يتكلم بدون روية. طبعا بالنسبة للطلاق، زوجة السكران المتعدي بسكره تطلق عقوبة له، السكران المتعدي بسكره، يعني سكر بالخمر مثلا. أما لو أنه بمرض طلق، هذا سكره ليس بمحرم فلا يقع طلاقه، تمام؟ مضبوط؟ طيب. حتى قالوا لو شرب البنج على سبيل السكر وطلق تطلق زوجته. ليش؟ لأنه متعدي. هذا الضابط، إذا شرب متعديا، إذا شرب متعديا لا تطلق الزوجة. طيب لو شرب خمر ظنه ماء مسكين حط شرب طلق زوجته، لا يقع الطلاق لأنه ليس متعديا حتى بشرب الخمر. فالعبرة التعدي بغض النظر شو المشروب. شو بهمنا بالموضوع؟ عند الإمام أبي حنيفة. شو شايفني بعرف المذاهب؟ أنا المذهب الحنفي بعرف منه 5% فقط، وبخربط فيه وحياة الله. هذول كاتبون لا مو كاتبون، شاء الله فكرني مخي دفتر حافظهم، كاتبون وراء عليكم. ها هلا بعطيهم للشيخ عبد الله. شو شايفني أحط بما لم تحط به خبرة؟ والناظم، هلا بيجي واحد بيقول لك ما شاء الله الشيخ بيفتي على المذاهب الأربعة، لا بالكمبيوتر تعمل هيك بيطلع لك المذاهب الأربعة، مو شطارة يعني. كل واحد بيجيب المذاهب الأربعة معناته بيفتي على المذاهب الأربعة. والناظم أطلقه، وفي فتاوى قاضي خان تفصيله، حيث قال فإن كان يعرف الخير من الشر. شو يعني؟ هذا السكران عم يميز بين الأشياء، يعرف الخير ويعرف الشر. فإن كان يعرف الخير من الشر والسماء من الأرض فيحكم بكفره، يعني لما نطق هذا السكران بالكفر كان يميز، إذن يحكم عليه بالكفر لأنه مدرك وعاقل لما يقوله، وبالتالي نطبق عليه أحكام الردة. وإلا هذا الزلم بسبب السكر ما عاد ميز بين الحيط والبني آدم. بتقله طيب لما أنت ضربت كسرت مين كان حواليك؟ بيقول لك ما بعرف، بطل يشوف قدامه يعني بالعامية، ما عاد يبصر أمامه، ما بيعرف مين كان معه. هذا صار شبيها بالمجنون، وبالتالي لا يحكم بالألفاظ التي تجري على لسانه ردة، لا يحكم بردته. أم بقول ردة ردته، طلاق زوجته هل حكيناه، إذا كان متعديا في شرب الخمر يقع الطلاق، مظبوط. لذلك أنا قلت لا يحكم ردة، مشان ما تسألني السؤال هذا، تمام أبو بكر؟ إيه، بدون سكر لا يقع طلاقه. زلم عنده شد، زلم شديد الغضب، بس يغضب بدون سكر ببطل يشوف قدامه، هذا الرجل لا يقع طلاقه. بس أكثر الناس اللي بيقول لك أنا طلقت وأنا غضبان واعي، تقول له شو قلت؟ بيقول لك قلت له أنت طالق بثلاثة. الذي يغضب غضبا شديدا لا يعرف ما قال، يعني بيقول أنا ما بعرف شو قلت، هيك اللي حكانوا حوالي قالوا لي أنت طلقت زوجتك. أما ما دام طيب مين كان معك بالغرفة؟ بيقول ما كنت إلا أنا وزوجتي، هذا اسمه عاقل يقع طلاقه، تمام؟ طيب. فيحكم بكفره وإلا فلا، يعني إن لم يعرف الخير من الشر ويميز السماء من الأرض لا يحكم بكفره. وذهب ابن جماعة، نعم قول ثاني، القول الأول التفصيل قاضي خان، أيوة حسب تمييزه. وذهب ابن جماعة وشارح من الحنفية إلى أطلاقه وعدم تكفيره، يعني لا يحكم بكفره مطلقا سواء كان يميز أو لا يميز من غير نظر إلى اختلاف حاله في التمييز أو عدمه. قيل وهو المشهور عن الحنفية بدليل أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه على ما ورد في الصحيح، ويؤيده أنه قرأ بعض الصحابة وهو سكران قبل أن يحرم الخمر. مضبوط؟ قبل أن يحرم الخمر، أي موجود لكم قبل أن يحرم الخمر، ذاكرينه الشراح. قرأ بعض الصحابة وهو سكران أعبد ما تعبدون للكفار، وصار سببا لتحريم السكر. شايف موجود يا شيخ، يعني هذا الخطأ الذي وقع فيه صار سببا لتحريم السكر، إذن لم يكن السكر محرما، وصار سببا لتحريم السكر حال الصلاة، بعدين حرمت الخمر مطلقا حال الصلاة وغير حال الصلاة. معناته هذا لو عاملناه بنطقه لحكمنا شو بكفره. ونقل الشارح أيضا عن أبي حنيفة أن ردة السكران لإتيانه بحقيقة الردة، يعني ليش قلنا السكران ارتد؟ قال لأنه أتى بحقيقة الردة. قال القدسي وهذا مذهب الشافعي. ونقل الشارح أيضا أن السكران هو الذي لا يعرف الرجل من المرأة عند أبي حنيفة، ما بيميز. ثم قال واعلم أن السكر على نوعين، سكر بطريق مباح كشرب الدواء، والسكر بالبنج وبما يتخذ من الحبوب والعسل أدوية، فلا يقع طلاقه ولا عتاقه. ليش؟ لأنه ليس متعديا في سكره، ولا ينفذ جميع تصرفاته لأنه ليس من جنس له، فصار من أقسام المرض، مثل المريض هذا السكران، هو سكره مرض. وسكر بطريق محظور ممنوع محرم كشرب الخمر والنبيذ، فتلزمه أحكام الشرع وتنفذ تصرفاته كلها إلا الردة استحسانا، يعني لو ارتد أثناء السكر المعتمد لا يحكم بردته، أما الطلاق يقع، عتاق يقع، ردته لا تقع على أحد روايتين، وهذا هو الذي اعتمده. هذا هو اللي ذكره في اللباب. أي نعم، بس لا نفسه المباح، يعني المباح غير متعدي به، والمحرم متعدي به، هيك المقصود. لا بس هون ذاكر الأمثلة كشرب الدواء والبنج وكذا مباح، بس إذا شرب البنج قاصد صار متعدي، ما بيخالف هذا، يعني هو ما بيخالف يعني هو تقسيم مو واضح يعني هو تقسيمه لما قال مباح يعني ليس متعديا، أنا أقول لك أمر مباح، إذا أنت لو تعاطيته لا تسمى متعديا، محظور أنت اسمك متعدي، تمام؟ أما ما بيتخالف مع هذا الكلام. أين إطلاق لفظ الشيء على الموجود؟ نحن هاي مسألة يا أخوان الكرام، مسألة قد لا ينبني عليها خلاف كبير، إنه كلمة الشيء عند أهل السنة والجماعة تطلق على الموجود حصرا، المعدوم لا يسمى شيئا، وعندنا الشيء هو الموجود وثابتا في الخارج الموجود، فعندنا الشيء يطلق على الشيء الموجود، أما المعدوم لا نسميه شيئا. لذلك مر معنا في المنظومة هي في أول المنظومة، نسمي الله شيئا لا كلشيا وذاتا عن جهات الست خالي، نسمي الله شيئا لأنه موجود، المعدوم لا يسمى شيئا. قال الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، يعني الله شيء شهيد، فالمعدومات لا نسميها أشياء، اسم معدومات، والموجودات تسمى أشياء. واضح الفكرة؟ الشيء حصرا يطلق على الموجود. قال وما المعدوم مرئيا وشيئا لفقه اللاح في يمن الهلال، ما بمعنى ليس، والمراد بالفقه هنا الفهم، ويصح أن يراد به الدليل، الفقه هو الدليل، واللام فيه للتعليل لفقه، يعني لأجل الفقه وهو متعلق بمقدر النحو قلت، ولاح بمعنى ظهر، واليمن بضم الياء البركة. والمعنى شو معنى الكلام؟ ليس المعدوم مرئيا لله تعالى. شو يعني ليس المعدوم مرئيا؟ يعني الله لا يبصره، مو لا يبصره عجزا، لا يبصره لأن بصر الله يتعلق بالموجودات الواجبات والجائزات. أما المعدوم هل الله يبصره؟ هو معدوم. سؤال خطأ. يعني كأنك تقول الذي لا يقبل رؤياه هل يراه الله؟ تمام تمام. أقول لك الرجل الذي ليس أنثى هل يلد؟ هو عم تقول أنت ليس أنثى، تمام؟ فما فيك تقول الشيء المعدوم الشيء الذي لا يقبل أن يرى، لا يقبل الرؤية، هل يراه الله؟ تمام؟ ليس محل الرؤية. نحن مر معنا بالمستوى الأول، البصر يتعلق بالموجودات، الموجودات شو بتشمل؟ الواجب والجائز. أما القدرة بتتعلق بالممكنات، تمام؟ يعني الجائزات فقط، والمستحيل لا تتعلق به هذه الأشياء، تمام؟ طيب. والمعنى ليس المعدوم مرئيا لله تعالى ولا شيئا. بمعنى أنه لا يطلق عليه أنه شيء مطلقة. يعني أنك تقول عن المعدوم شيء هيك وتسكت غلط. أما فيك تقول شيء معدوم بقيد معدوم، كقوله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. شو يعني لم تك شيئا؟ يعني لم تكن شيئا موجودا، يعني كنت شيئا معدوما. أما إذا بك تقول الشيء مطلقا لا يطلق على المعدوم، الشيء هو الموجود. إذا بدك تسمي المعدوم شيء بدك تقيده، تقول شيء معدوم. وهو لا ينافي كونه مقيدا. قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هاي مذكورا شو؟ قيد. يعني شو كان؟ شيئا معدوما. وقلت ذلك جازما بما هنالك لأجل فهم ظهر لي ظهورا بينا كما في الهلال المبارك الحال. وفي المسألة خلاف المعتزلة. المعتزلة شو بيقولوا؟ بيقولوا المعدوم نسميه شيئا. طيب شو دليل المعتزلة؟ شوف أدلة المعتزلة مو سهلة، أن المعدوم يسمى شيئا. مستدلين بقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الله شو سمى زلزلة الساعة؟ شيء عظيم. الساعة قامت ولا ما قامت؟ الساعة الآن معدومة، مظبوط؟ الساعة الآن معدومة، والله شو سماها؟ سماها شيئا. قال هي صح كلامك معدومة، لكن لأن الساعة صارت كالأمر المتحقق، مثل لما الله قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هو ما أتى لكن لأنه يقين كأنه أتى ونحن نخبر عنه، تمام؟ شوف إن زلزلة الساعة شيء عظيم. عرفنا وين وجه الشاهد؟ أنه سمى الساعة شيئا مع أنها أمر غير موجود، على خلاف أنها يوم القيامة. إيشي؟ تمام؟ على خلاف أنها يوم القيامة أو يوم القيامة كما قال الحسن والسدي. الساعة إيمت؟ زلزلة الساعة إيمت؟ يوم القيامة. إذن هي الآن مو موجودة، أو قبل يوم القيامة وهي من أشراطها. كذلك لو اعتبرنا الزلزلة من أشراط الساعة هي الآن مو موجودة، كما قال علقمة والشعبي وابن جري. عندكم جريج؟ ايوه عندنا جريح في جيم، جريج. وقال مقاتل تكون قبل النفخة الأولى. طيب وأجيب عنه بأن معنى الآية إن زلزلة الساعة شيء عظيم تكون شيئا عظيما عند وجودها. شو معنى أن زلزلة الساعة شيء عظيم؟ يعني ستكون إذا وجدت أمرا مهولا مخيفا، فالقرآن عم يتكلم عن المستقبل، هي بالمستقبل الساعة شيء ولا لا؟ الساعة شيء لأنها ستوجد في المآل لك في المستقبل. وبأنها لما كانت، هذا الجواب اللي قلت لكم إياه، لما كانت أمرا متحقق الوقوع في علمه سبحانه صارت كأنها موجودة في الحال، والله أعلم بالأحوال. قيل والتحقيق في هذه المسألة ما ذهب إليه المحققون من أن الشيئية ترادف الوجود، الشيئية ترادف الوجود، يعني الشيء هو الموجود، والعدم يرادف النفي، فالحكم بكون المعدوم ليس بشيء ضروري، المعدوم لا يسمى شيئا. ويؤيده ما حكى شارح المواقف من أن أهل اللغة في كل عصر يطلقون لفظ الشيء على الموجود، حتى لو قيل لهم الموجود شيء تلقوه بالقبول في اللغة، قال في اللغة يطلقون الشيء على الأشياء الموجودة ويقبلون ذلك، ولو قيل ليس بشيء تمام قال قابلوه بالإنكار انتهى. وقيل النزاع لفظي مو حقيقي، فإن مرادهم بالمعدوم الشيء الثابت المتحقق نفيه. ها معناته رجعنا شو؟ المعدوم هو الشيء الثابت المتحقق نفيه، هذا صار مقيد، احنا قلنا لا يسمى شيئا بإطلاق لكن بهذا القيد. إذا واحد قال المعدوم الشيء الثابت المتحقق نفيه، في عندنا مشكلة؟ ما عندنا مشكلة، المشكلة أن يطلق كلمة الشيء على المعدوم، المشكلة بالإطلاق. وإن السحتة رزق مثل حل، صحيح ولا أطعت أنا؟ كأني أطعت ما؟ إيه طيب. وغيران المكون لا كشيء، كمان أطعت؟ شو مستعجل كأني اليوم ما؟ لا. ثم أعلم إيه صحيح. ثم أعلم أن هذه المسألة، مسألة إنه الشيء هو الموجود، من أشهر مسائل الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة، إلا أن محل الخلاف، يعني محل الخلاف لما منقول المعدوم ليس بشيء الموجود شيء، محل الخلاف بينه وبين المعتزلة أين؟ تحرير موضع النزاع يعني. قال إلا أن محل الخلاف المعدوم البسيط الممكن الوجود، تمام؟ اطلع بالله اللوح بعد إذنك. هلا سؤال، المعدوم قد يكون شو؟ ممكن الوجود وقد يكون مستحيل الوجود، صح؟ هلا انت شيخ عزابي المتجوز عزابي، ابنك شو حكمه؟ معدوم لكنه ممكن الوجود، تمام؟ اما ابن الله معدوم لكنه مستحيل الوجود، تمام؟ فكما أن الموجودات منها واجب ومنها ممكن، فالمعدومات منها واجب منها ممكن ومنها مستحيل، يعني واجب العدم يعني مستحيل الوجود. طيب اكتب شيخ عبد الله، المعدوم قسمان، لذلك شوفوا انتبهوا يا أخواننا، شوفوا السؤال، ما حكم انتبهوا ما حكم وجود ما حكم وجودنا؟ هلا انت الاصل شو حكم وجودك؟ ممكن لغيره، اذا هو ممكن اسمه، تمام؟ يعني هلا انا ممكن الوجود مو واجب، وانت ممكن الوجود صح. طيب عدمنا في المستقبل شو حكمه؟ ممكن، ممكن عقلا لكن مستحيل شرعا. ليش؟ عدمنا في المستقبل في الأزل لأن الإنسان يخلد إما في جنة وأما في نار. طيب ما حكم عدمنا السابق على وجودنا؟ واجب. أنا عدمي، أنت مواليدك 80، قبل 80 شو اسمك؟ واجب، يعني سبقك بالعدم أمر جائز؟ إذا قلت أمر جائز إذن أنت يعني جائز أن تكون مسبوقا بعدم وجائز أن تكون قديما لا أول لك. فشو منقول نحن عن أنفسنا؟ أعدامنا السابقة واجبة وأعدامنا اللاحقة جائزة. أعدامنا السابقة واجبة وأعدامنا اللاحقة جائزة. لذلك لما اعترض علينا أن أنتم بتقولوا الله واجب الوجود، طيب أنا عدمي واجب، نقول له نحن النزاع في وجوب الوجود، وجوب العدم. كل المخلوقات يجب أن تسبق بعدم، لأن الله قال ولم يك شيئا والله خالق كل شيء. واضح الكلام؟ هذول المصطلحات نحن ركزنا عليهم في المستوى الأول تركيزا قويا. طيب المعدوم موجود، المعدوم قسمان، ممكن ومستحيل. هذا المستحيل حط تحته لا يقال له شيء، لا عم نتكلم عن لا يقال له شيء عند الجميع. والممكن الصحيح لا يقال له شيء، يعني الصحيح عند مين؟ الصحيح عندنا، اكتب فوق بعد الصحيح عندنا، تمام؟ تحت وعند المعتزلة يقال له شيء. فنحن إذن الخلاف بيننا وبين المعتزلة في المعدوم الممكن ولا في المعدوم المستحيل؟ يعني شريك الله بالنسبة لنا شو اسمه؟ مستحيل، لا يقال له شيء لا عندنا ولا عند المعتزلة، مع أنه معدوم. قال المعدوم الذي محل النزاع في إطلاق الشيء عليه هو الممكن. وضحت الفكرة يا أخوانا؟ تفضل شيخ. قال ثم اعلم أن هذه المسألة من أشهر مسائل الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة، إلا أن محل الخلاف المعدوم البسيط الممكن الوجود، هذا الأول. وأما المعدوم الممتنع الوجود لذاته، نحن شو نسميه؟ مستحيل، مستحيل لذاته، كاجتماع الضدين فليس شيئا ولا يرى بلا خلاف. لذلك في قاعدة عندنا إذا بتحبوا تكتبوها، الشيئية تعتمد الوجود لا الإمكان، الشيئية تعتمد الوجود، لازم تكون موجودة وليس إمكان الوجود، الشيئية تعتمد الوجود لا الإمكان. تمام يا أخوانا؟ كأنه بدي يذكر أنه اجتماع الضدين معدوم مركب، يعني ما بعرف، ما في بذهني أنه في فرق بين معدوم بسيط ومعدوم مركب، تمام؟ يعني ما ظهر لي القيد ما فائدته. وقال العز ابن جماعة اشتمل هذا البيت على قاعدتين، الأولى أن الله هل يرى المعدوم أم لا؟ نحن عندنا بصر الله بماذا يتعلق؟ بالموجودات كسمعه، والمعدوم ليس بشيء، إذن لا يتعلق بصر الله به. أن الله هل يرى المعدوم أم لا؟ فمذهب الحنفية الثاني أنه لا يرى، ومذهب المعتزلة الأول لأنه موجود عندهم، أو يطلق عليه، عفوا يطلق عليه أنه معدوم وأنه شيء. والثاني أن المعدوم هل هو شيء أم لا؟ فمذهب أهل السنة الثاني يعني ليس بشيء، ومذهب المعتزلة الأول، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على تقع. أعوذ بك من شر ما صنع. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.